قناة غير ممتاز. I'm شاي من روى والله ان المرجلة في بني عمي عموم اصغر عمري خيبة كان شاي من خوى والله ان المرجلة في بني عمي عموم اصغر عمري خيبة كان شاي من خوى